في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. إذا ضحك القرضاب تيها فإنه متى يرها باد الندامة عابس، تعذب أدناه فيعذب دونها، وتبرئ داء الضرب والداء ناجس، وتؤمن من فيها يكثر نفسه أقيل حنيف أم كفور مؤالس، معنسة إن جاءها الرمح خاطبا سقته ذعاف الموت شنطاء عانس، سليمية من كل قطر يحوطها قتير نبت عنه الغواني الأوانس، تخيل أبصار الدبا فمسهد ومغف وشيء بين ذينك ناعس، كأن سنانا رامها خط قادر عليه بعيد من أذى القرن يائس، أجدك من حدس الفتى قيل حندس، فهل أنت ثاو أو مغذ فحادس، وما رقدت عنسي ولكن سما لها طروقا فأعداها سنا متناعس، كلمع الشنوف العسجديات أو كما أشارت بأخفى سورهن العرائس، جزارك ناب إن ضربت به السرى ورحلك ليلا فوق ناب تواعس، قرتك أواذي الفرات صبابة وأبلست لما أعرضت لك بالس، تنكرت فاعرف للشبيبة موضعا بكل ضمير من هواه وساوس، تمناه إنسي وأعيس بازل وأسحم طيار وأعفر كانس، أرى أم دفر أخت هجر ولا أرى لها ساليا ما غيبته الروامس، يهيم بها الإنسان ثم تحله ذرى الأرض وصفاها زرود وراكس، يربب مثل الغصن حتى إذا انتهى أتى عاضد واستقبل التربة غارس، ولا يعجز الأيام أخضع واحد ولا أهل عز كلهم متشاوس، لهم رابع في الجاهلية أول وثان وقد وافاهم الدين خامس. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.